قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي ونحن وإياكم في أتم صحة وعافية، نلتقي لنعيش ونسعد مع آية من آيات هذه السورة الكريمة، والقرآن كله كريم، وأعني بهذه السورة سورة النساء الطولة كما سماها ابن مسعود رضي الله عنه في أثر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بيد أننا، وهذه الحلقة 16، بيد أننا قبل الشروع في صلب المحاضرة لا بد أن نذكر بأمور، منها أولا أن الآية التي معنا هي 24، وأما العناصر فلدينا في العنصر الأول القراءات الواردة في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم، وسبب النزول، هذا كله في العنصر الأول. العنصر الثاني بيان بعض المفردات كمفردة والمحصنات والمحصنات. العنصر الثالث ما يؤخذ من الآية من بعض الأحكام والمعاني، وأما العنصر الرابع فإعراب لفظة أو لعلها أو لفظتين، كتاب الله عليكم، وتفسير الآية تفسيرا عاما. ونذكر هنا إلى أن مراجع هذه الحلقة، وأعني بها الحلقة 16، إنما أولا أحكام القرآن للإمام أبي بكر بن العربي وتفسير القرطبي، وتفسير القرطبي فهما مرجعا هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، غير مسافحين فمس نعم غير ولا متخذي نعم غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. نحن نذكر هنا على أن هذه السورة سورة مدنية، سورة مدنية، فطالما الأمر كذلك ونحن نعلم وأنتم علماء بهذا أن مدني القرآن يعنى بإرساء القيم، وقد قامت الدولة الإسلامية بقيادة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فعنيت السور المدنية بإبراز الأحكام. فطالما الأمر كذلك لما قلت ما قلت؟ لأن بعضا من ممن يتمسك، أنا أسميها بأمور موهومة، ويأخذ من الآية حكما فقهيا ليستدل بهذا الحكم أو بالآية على أن نكاحا وقع لظرف ما، لظروف استثنائية، والأمر ليس لا إلى زيد ولا إلى عبيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا المشرع وحده سبحانه وتعالى هو الذي يبيح شيئا ويحرمه. المشرع الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح شيئا بوحي ثم يحرمه، هذا لا إشكال فيه، ولا يجوز لنا نحن المخاطبون، نحن المتعبدون بما قاله الله عز وجل وبما قاله صلى الله عليه وسلم أن نقول لا، كيف تم الأمر وكيف لا أبدا. أنت لك أن متى ما ثبت الدليل فليس لك حجة وليس لك قول. فذهبت طائفة وهي قليلة، ولعلها يعني يندر وجودها إلى أن الآية، هذه الآية ناصة على إباحة واستمرارية زواج المتعة، زواج المتعة. حقيقة أنا سأستغرب كما استغرب الإمام ابن العربي قال في كتاب أحكام القرآن إن زواج المتعة من غرائب الشريعة، من غرائب الشريعة، وليس لها نظير إلا مسألة القبلة. فالقبلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية وهو في مكة صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة جهة بيت المقدس، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الشمال والكعبة أمامه. وكان يتمنى صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا هذا في الصحيح، أن الأمر ما هو بأمر يعني هوى، الأمر منه سبحانه وتعالى. فمكث صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ويتمنى لو أنه صلى إلى الكعبة ولم يصلي إلى بيت المقدس، لأنه يدرك أن الكعبة من أقام القواعد، من هذا؟ إذا قلنا أن إبراهيم عليه السلام جده صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام، هو الذي بنى، يعني أقام القواعد، أو إذا قيل أنه هو الذي بنى، الصحيح أنه هو أقام إبراهيم عليه السلام. المهم، فهكذا يقول ابن العربي، نكاح المتعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فبقي التحريم أبدا. هذا إذا قلنا إن هذا النكاح، وهنا نعود، وأنا أريد أن أقول إن الآية ما فيها مستمسك، بس هذا اللي أبي أصل إليه. أما في الأحاديث، فحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري رحمه الله تعالى عام أوطاس وعام خيبر كيف أنه حرم ثم حرم إلى آخره، يمكن مع أن الحديث في البخاري، والمخالف إذا لم يذعن لأبي عبد الله البخاري فمن أين نأتي بحديث صحيح نناقشه؟ فإذا الآية أولا ما فيها مستمسك، نتفق على هذا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم، يعني يأخذون من هذه اللفظة، أو يعني فرقة حقيقة قليلة وشاذة. الآية أنا أريد أن أقول، أنا أريد يعني في هذا أن أدافع عن الآية بس. أما الجانب التاريخي له أهله وله أربابه. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نعم، نحن نعلم أن زواج المتعة زواج، أولا فيه قد يكون الولي موجود، والمشكلة في زواج المتعة أنه يتعبد الله عز وجل، أنه يتقرب إلى الله عز وجل، هنا المشكلة. فيأتي الولي ويتفق مع هذا الرجل الذي يريد أن ينكح هذه المرأة على مبلغ معين لمدة معينة، شهر شهرين ثلاثة أشهر. طيب في ولاحظوا هذا ينص عليه عقدا في العقد. طيب ذهب الرجل، حملت المرأة، من أبو هذا الولد؟ من أبوه؟ أيكون هذا؟ هذا رجل قضى وطره وتوكل على الله، لم يسأل لا عن ولد، يجي ولد يجي بنت يجي مية، ما له علاقة، هو في تلك الساعة قضى وطره ومشى. طيب الولد من أبوه؟ وهل بينهما توارث؟ لو جلس مثلا أكثر من ستة أشهر ومات، هل بينهم توارث؟ هذا فإذا هذا الزواج يا إخوتي، وما يقال من بعض الزيجات المعاصرة الآن، زواج على ما قال منا وزواج منا وزواج منا، أنا أقول هل الإنسان يرضى زيجة لابنته لأخته لأمه؟ بمعنى لو جاء رجل الآن قال والله يا أخي أنا مسافر، وجاء قال والله أبي أعرس وكذا، وبنشوف نبحث بين أقوال العلماء نشوف شوف، يقول لك والله الحنفية لا يشترطون الولي، إذن خلاص ما في ولي. من الولي هنا؟ يأتي واحد بارك الله فيكم رجل، وأذنوا لي أن أستعمل هذا التعبير، قوات، ويكون في الصورة ويذهب هذا الذي معه المال يتزوج هذه البنت أو هذه كذا، ويقضي معها فترة زمنية ويتوكع على الله. طيب هذا الرجل يرضاه لابنته؟ لا. لأخته؟ لا. لأمه؟ لا. إذن كيف أفتى لنفسه؟ والمسألة دين، هو قد يقابل الله عز وجل بعد دقيقة، بعد مئة سنة، بعد ألف سنة، لكن هو يعلم في قرارة نفسه إن هذه الزيجة ما هي إلا زنية وزنا، ولكن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن زماننا وعما يأتي بعده، ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. إذن يأتي هذا يقول والله الزواج بنية الطلاق، الزواج كذا، ويفتح الأمر على مصراعيه، وكل ذلك يفعل بسبب أن هؤلاء أن أهل هذه البنت محتاجين، وهم يعلمون لو أن لديهم المكنة المالية والقدرة المالية والله ما زوجوا ابنتهم بهذه الطريقة المشينة، ولا قل زوجوها، يعني هي فكت زنقة أو قل قضى وطر، هذا ما ينبغي. فإذا يعنيني في النهاية أن ما يقال عن قراءة منسوبة لابن عباس، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذه القراءة حتى لو جان ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الرأس والعين وهو في الصدر، لو قال هذه القراءة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له يا ابن العباس، ونقبل يديه ونقول له مع احترامنا هذه القراءة لا نأخذ بها، لكن قد تكون قراءة تفسيرية ونمشي أمورنا تفسيرية، إيه؟ أما أن تكون قراءة لا، نحن لا نعترف بأي قراءة ما لم تضمن في المصحف الإمام بعدما فعل عثمان رضي الله عنه بمشهد من علي رضي الله عنه، وقال علي أبو الحسن رضي الله عنه عبارته الشهيرة: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما قام بما قام به إلا ونحن موافقون، في جمع المصحف. فإذا لا مستمسك لكائن من كان بهذه الآية على أن زواج المتعة جائز، فالسياق يأبى هذا قطعا. الآيات التي قبلها حرمت عليكم أمهاتكم جاءت في سياق بيان الزيجات المحرمات. فما علاقة المتعة؟ هل المتعة أبو زيد جاء وأخذ وحده تمتع بها وتوكع على الله، لا عقد لا لا لا، أتحرم عليك؟ هي لا تحرم عليك، لأن واقعها زنا. فإذا لا مستمسك لا سياقا، والسياق معتبر في كتاب الله عز وجل، ولا سباقا، سابق الآيات لا يدل على شيء من هذا. ثم أيضا على المخالف أن يثبت شيئا نستطيع من خلال أن نناقش المسألة، أما أن تؤخذ بقراءة أحادية، قراءة ابن عباس وهي قراءة تفسيرية، إذن هذا يلزمك إذا كنت ستفعل هذا، خذ بالقراءات النواسخ كلها. الشيخ والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يلا شوف شغلك، شوف كل ما نسخ تعال امسكه وشوف شغلك. لا، هذا لا يصح ولا يستقيم. إذن يعني وقفنا هنا وقفة طويلة شوي، لكن المقام يقتضي هذا، وبالله التوفيق. طيب نأتي للعنصر الأول، القراءات في قوله تعالى وأحل قرأ حمزة والكسائي، حمزة الأخوان يعني، وأبو جعفر المدني، وحفص رفيدنا حفص، وخلف العاشر، وأحل بضم الهمزة وكسر الحاء على البناء للمفعول، وما، وأحل لكم ما، ما وراء يعني ما اسم موصول نائب فاعل، نائب فاعل. وقرأ الباقون بالفتح وأحل لكم، وأحل لكم في فيهما يعني في الهمز، وبالفتح فيهما على البناء للفاعل، وما مفعول به. وأما سبب النزول فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس أو طاس أو طاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فاستحللناهن. هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم. طيب وأما بعض المفردات فقوله تعالى والمحصنات، التحصن التمنع، ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه، ومنه قوله تعالى وعلمناه الصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ومنه الحصان، الحصان للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك، والحصان المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك، والمصدر الحصانة، والمصدر الحصانة. والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج، يقال امرأة محصنة أي متزوجة. فمادة الكلمة، فمادة الكلمة دائرة على المنع، دائرة على المنع. هذه هي المفردة، نعم المفردة الثانية. طيب نأتي للعنصر الثالث، نتبين بعض الأحكام وبعض المعاني. وقد اختلف العلماء في تأويل الآية، فقال ابن عباس وابن زيد ومكحول والزهري المراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الطائفة المراد بالمحصنات في الآية العفائف، العفائف. إذن لا تضاد ولا تصادم بين القولين، فالزوجات هن عفائف، هن عفائف، فلا إشكال. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني النكاح، النكاح دون الخمس، دون الخمس، وأحل لكم ما وراء ذلكم أربع يعني دون الخمس. قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء، تزوج والشراء، محصنين معناه متعففين عن الزنا، متعففين عن الزنا، غير مسافحين أي غير زان، غير زانين، غير زانين. والسفاح الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه، أي صبه. قوله تعالى بأموالكم أباح الله عز وجل الفروج بالأموال ولم يفصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به لأنها على غير الشرط المأذون فيه. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، الاستمتاع التلذذ والأجور المهور. سمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، يسمى أجرا، وذلك دليل على أن أنه في مقابلة البضع، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن، أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهرا مثلها إن لم يسمى. وليس في الآية ما يدل على جواز المتعة، يعني نحن ذكرنا قبلا قبل الشروع في تفسير الآية على أن ونحن نتكلم هنا بتجرد، ولا تأخذنا العاطفة ولا شيء آخر، نحن نتكلم على أن الآية حقيقة ليس فيها مستمسك لمن يقول بإباحة زواج المتعة. والحمد لله ها هم المسلمون متوافرون لا يقول بإباحة هذا النوع من، أنا لا أستطيع أن أقول زواج، لا يقول بهذا النوع من التمتع بأنه زواج وموجود إلا نزر يسير من طائفة يسيرة، ولا مستمسك حقيقة لأحد في هذه الآية على إباحة ذلك. فقلت لكم لا سياقا ولا سباقا، والقرآن سلسلة واحدة، فزواج المتعة أكان الله عز وجل لو أنه مباح يكون بهالشكل، بحيث أنه بعض الناس يذهب إلى قراءة أحادية وغاية ما يقال عنها وفيها أنها تفسيرية، هذا إذا قيل، وإن كان بعض لا يأخذ حتى بالقراءة التفسيرية، القراءة الأحادية تفسيرية لا يأخذ بها، يقول لا حاجة لنا إليها، إما أنه يؤخذ الحكم من الآية بشكل مباشر أو بطريقة معروفة، طبعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. فإذا فلينته من يدعي أن الآية نص على أن زواج المتعة جائز، ما في مجال، ما في مدخل. إن قالوا إن ابن عباس قرأ كذا، أنا قلت لكم ابن عباس سيدنا وابن سيدنا عليهما من الله الرضوان، لكن في هذه الواقعة أو في غيرها مصحف هو كتب إلى أجل مسمى قراءة تفسيرية وانتهينا. هي ملزمة؟ ليست ملزمة، ونحن متعبدون بما بين دفتي هذا الكتاب، وليس بين دفتيه إلى أجل مسمى. فإذا لا زواج متعة، الذي يفعل هذا خلى يكون صالح يقول لك والله زنا، لأنه هو فعلا زنا. ما يعني كيف كيف كيف تخرج رجل يذهب ويقضي شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أشهر، وإن هو أفتى لنفسه يفتي، ما في مشكلة، لكن هو عليه أن يتقي الله عز وجل بكرة بيقابله، هل هو زنى بهذه المرأة أو أنه زواج. لو في زواج التمتع في مجال كان مشى، لكن ما في مجال، فإذا هو زنا. وسماحة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى قال نصيحة في المذياع يوما بأن جميع الزيجات التي يتعلل بها البعض باطلة إن هي إلا زنا. الزواج الذي نعرفه حتى المسيار هو طبعا زواج يجمع الأركان والشروط، هذا مجاله لا يختلف عليه بالصورة المعهودة المعروفة. أما غير زواج بنية كذا زواج بنية كذا هذه أمور يشاف غيرها. طيب قوله يقول ابن خويز مندات المالكي ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه، وقراءة ابن عباس وأبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن قراءة شاذة تفسيرية. قال علي نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الضحية كل ذبح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. إذن هذا علي رضي الله عنه قال ما قال، وهذا السند، ومن أسند لك فقد حملك. طيب وأما الإعراب فقوله تعالى كتاب الله نصب على المصدر المؤكد، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عز وجل عليكم، وقيل نصب على الإغراء وقيل نصب على الإغراء. هذا ما تيسر ذكره، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم لقاء قادم، وأنتم وإيانا في عافية، وأنتم ونحن في صحة وعافية. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.